بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من الشهر الثاني عشر شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400 ألف، وهو آخر درس في هذا العام الهجري عام 35 و400 ألف. نسأل الله أن يدخل علينا العام الجديد عام 36 بخير وعافية ومسدرة وعز للإسلام والمسلمين. درسنا أيها الأحبة اليوم هو الدرس 26، وبه نبدأ اليوم إن شاء الله في المجلد الثاني. والشيخ حافظ رحمه الله قد بدأ في هذا الموضوع بما أهم أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. فإذا ما تأملنا الآيات التي سيوردها الشيخ رحمه الله لوجدنا أن هذا أعظم أنواع التوحيد على الأطلاق. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأمم والرسل فيه، وهو الذي به انقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، وقام سوق الجنة والنار كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. هذا التوحيد أيها الإخوة فرطت فيه طوائف شتى، واعتنت بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية متلازم مع توحيد الألوهية، بل استدل على عظم توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وأن الذي جعلكم أيها الكفار تعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لماذا لا تؤمنوا بأنه صاحب الأمر والسلطان، وهو الذي يؤله وهو الذي يعبد وهو الذي يسجد له ويحفد؟ هذه هي القضية، ومن هنا كانت معركة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم بلا استثناء مع أممهم في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. هذا التوحيد أيها الإخوة هو الذي جاءت عليه نواقض، لأن نواقض توحيد الربوبية يعني هو من الفطرة بمكان كبير، فكانت النواقض فيه لا تقارن بالنواقض في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يصادم الناس في عاداتهم وأعرافهم، يصادم الناس في من هو المتبوع ومن هو المطاع، الله أم الأنداد والآلهة. هذه القضية لا بد أن نعنى بها، وقد عني بها الشيخ حافظ رحمه الله عناية فائقة جدا، فأتبع بعدما شرح هذا بكلمة التوحيد التي رأس الأمر كله، للارتباط الوثيق بين هذه الكلمة ومدلولها بتوحيد الألوهية. فنبدأ على بركة الله في كلامه في المجلد الثاني. قال رحمه الله: الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. قال في المنظومة: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد. وثاني نوعي التوحيد هو إفراد رب العرش عن نديدي وهو الشريك المساوي، وتفسير ذلك هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها، وإعراب إلها حال من لفظ الجلالة واحدة، لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية. يوضع خط تحت هذا الكلام. توحيد الإثبات ما هو؟ ما أثبته الله إيش؟ من ربوبيته وأسمائه وصفاته. قلنا أن تقسيم العلماء السابقين أن التوحيد ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة، وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات والربوبية، وتوحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد الألوهية.

الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات افترقت واتفقت لا يشرك معه فيها غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا، فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، وهؤلاء هم أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الرسل. انتبهوا معي لهذه المسألة يا أخوان. يقول أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى الأصل الأصيل وهو إفراد الله بالعبادة، ولم يقدموا على هذا حكم من الأحكام. فالأنبياء متفقون في الدعوة إلى التوحيد، أما الاختلاف في الأحكام الفقهية الأحكام الشرعية فإنها تختلف من أمة إلى أمة لمقتضى حكمة أرادها الله تبارك وتعالى، فما يحرم على أمة قد يحل لأمة ما، وهكذا. عبر عنها نبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات إخوة هو تشبيه بالرجل الذي له عدة زوجات وله من هذه الزوجات أولاد، فالأولاد أولاد إيش؟ إخوان إيش؟ لأب، إخوان لأب وليس أشقاء. إذن أبوهم إيش؟ واحد وأمهاتهم متفرقة. هذا مثال تقريبي لدعوة الأنبياء، الأنبياء يدعون إلى التوحيد كلهم إلى التوحيد، أما في الأمور الفقهية أو الشرائع فتختلف من أمة إلى أمة، واختلافها لا يعني لأن الله الذي يطاع في هذا الأمر في شريعة هذا الأنبياء هو الذي يطاع إذا نهى عنه في شريعة نبي آخر. حتى جاءت الشريعة الخاتمة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت الشرائع السابقة كلها واحتوت بما تضمنته تلك الشرائع وزادت عليها هذه الشريعة بأمور كثيرة أعظمها أمرين: صلاحيتها لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، واليسر ورفع الحرج على الأمة فيها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فكانت هذه الشريعة النبوية المحمدية هي الخاتمة، خاتمة الرسالات التي حوت كل محاسن دعوات الأنبياء والرسل السابقين، وزادت عليها بأنها باقية ناسخة لها صالحة لكل زمان ومكان، لم تشتمل على حرج تحرج به معترقيها، فهي دين اليسر ودين السماحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، صالحة لكل زمان ومكان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شوف كل النبي كل واحد يقول إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله فاعبده وحده ولا شريك له. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف قال في كل أمة، في كل أمة. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عز حكيما. وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح أو غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وأما في مقامات التفصيل فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوف نفس المبدأ اللي قال نوح، هكذا كل الأنبياء، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوف كل اتفاق بالحرف

من أجل توحيد الإلهية أنزل الله الكتب، وأنزل الله عز وجل الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله، وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء، الإنجيل على عيسى في هدى ونور ومصدقا لما بيده من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، الزبور على داود الذي كان قد قرأه الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال والطير، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب المهيمن عليه. هذه الكتب الأربعة المشهورة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. قال في المنظومة والتبيانة من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر على من المفسر، لأن التبيانة منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها، من أجله أي من أجل التوحيد. وفرق الفرقان إذ يقول تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا، وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله التوحيد. ثم قال في المنظومة أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبى، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. يعني لا يقوم توحيد العبادة وتوحيد الألوهية إلا بالجهاد في سبيل الله، وفعلا ما قام التوحيد ولا انتشر ولا رفرفت راية لا إله إلا الله على بقاع الأرض إلا بعد الجهاد الذي قام به نبينا صلى الله عليه وسلم وقام به المسلمون من بعده، وسيبقى إلى قيام الساعة بإذن الله. قال الله يعني يقول الشيخ رحمه الله إن هذا أمر، يعني مسألة الجهاد ملازمته لتوحيد العبادة هذا أمر أجلى من أن يعني يدلل عليه، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير دليل على ذلك. ثم قال وكلف الله تعالى أي أمر افتراض الرسول المجتبى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قتال مفعول كلف الثاني من عنه من عن التوحيد تولى وأبى أي أعرض وامتنع، يعني من جاءت هذه الأدلة وقامت عليه الحجة ثم أعرض لا يبقى أمامه إلا إيش أي يجاهد، حتى غاية للقتال يكون الدين خالصا له أي لله عز وجل سرا وجهرا لا معارض له ولا مشاق دقه وجله قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. وقال تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على أسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وقال تعالى فإذا انصرفوا الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا إلى آخر الآيات، يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل، الحديث في الصحيح. والمحقق أن الحديث متواتر، ولو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لطال الفصل وليس هذا موضع بسطها. وهكذا كما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار أمته المستجيبون له قد كلفوا بذا أي بالذي كلف به، وفي نص الكتاب القرآن وصفوا أي بذلك كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحمة وبينهم تراهم ركعا سجدا الفتح، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، والآيات قبلها وبعد. ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، لكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب وتهيج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة